إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسالة الإمام أحمد إلى عبدوس بن مالك العطار التي عرفت بأصول السنة للإمام أحمد من الرسائل التي قرر فيها إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل أصول السنة بمعنى الاعتقاد، وقد ألف الأئمة كتبهم في الاعتقاد بطريقتين: الأولى ذكر النصوص والآثار، والثانية طريقة المتون المختصرة كما في كتاب الإمام أحمد وكتاب شرح السنة للإمام البربهاري. وقارئ كتب السلف التي صنفت في العقيدة يجدها تدور حول أصول رئيسة، منها بيان العقيدة الصحيحة وأهمية السنة والاتباع والتمسك بمنهج السلف الصالح وترك المحدثات والتحذير من البدع وأهلها ولزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. فهذه أصول رئيسة تدور حولها كتب السلف التي صنفت في الاعتقاد، وآخرها كما مر في الذكر، وإن كان بعضهم أعني من الأئمة رحمهم الله يبدأ بها في مصنفاتهم، وهي لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. وللناس في تحديد مفهوم الجماعة مذاهب، فمنهم من يحدد مفهوم الجماعة بأنها اتفاق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على إمام واحد بعقد بيعة، ويجب على المسلمين السعي إلى تحقيقها، ولازم ذلك عدم الاعتراف بجميع الولايات الإقليمية، وهذا مفهوم دعاة الإخوان ومن لف لفهم من أصحاب الحركات الحماسية والتكفيرية وغيرها. ومنهم من يدعي أن جميع الجماعات الإسلامية والحزبية في الساحة هي الجماعة، ويرى أنه لا بأس أن يختار المسلم الدخول في أي جماعة من هذه الجماعات ولو كانت بدعية خرافية. ولا شك في بطلان ما ذهب إليه هؤلاء وهؤلاء. ومذهب أهل الحق فيه أن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. ويعنون بالسواد الأعظم سواد عامة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الذي دل على هذا المعنى هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قالوا الجماعة السواد الأعظم، فإنما عنوا ما كان في أيامهم من السواد الأعظم الذي هو سواد عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. في مذهب أهل الحق أن الجماعة هي السواد الأعظم بذلك المعنى، وهي جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، وهو قول مجموع أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك، ومنهم الإمام يزيد بن هارون وغيرهم، أن الجماعة هم أهل العلم والسنة والأثر والحديث. ومن مذهب أهل الحق أن الجماعة هم أهل العلم كما رواه البخاري، يعني في زمن أحمد وما قاربه، وهم الذين نفوا عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وتحصل من مجموع هذه الأقوال في مذهب أهل الحق في الجماعة أن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. فالجماعة هم الذين تابعوا الصحابة، وهم الذين تابعوا من تابع الصحابة بإحسان من أهل العلم والحديث والأثر، وهذا هو المذهب الحق في الجماعة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا، وهو يحيى ابن الحسن ابن أحمد ابن البنا البغدادي الحنبلي، كان ذا علم وصلاح، وروى عن جماعة من أهل العلم منهم والده، وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ ابن عساكر وابن السمعاني إجازة، وقال عنه: كان شيخا صالحا حسن السيرة واسع الرواية حسن الأخلاق متوددا متواضعا برا لطيفا بالطلبة مشفقا عليه. فما ذكر ذلك ابن العماد في الشذرات. قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا. وأبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله الحنبلي هو البغدادي المقرئ المحدث الفقيه الزاهد الواعظ صاحب التصانيف. سمع الحديث على جماعة منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي وهو من قدماء أصحابه، وأخذ عنه خلق كثير. وقال الذهبي عنه: الإمام العالم المفتي المحدث. وقال ابن شافع: كان طاهر الأخلاق حسن الوجه والشيبة محبا لأهل العلم مكرما لهم، وكان أديبا شديدا على أهل الأهواء، كما ذكر ذلك ابن العماد، وكما هو في طبقات الحنابلة وفي سير أعلام النبلاء. قال: أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، فهو أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ابن محمد الأموي البغدادي المعدل. قال عنه الخطيب: كان صدوقا ثبتا تام المروءة ظاهر الديانة. وقال الذهبي: هو الشيخ العالم المعدل المسند، روى شيئا كثيرا على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدلا وقورا. ذكر ذلك في السير رحمه الله. قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك، وهو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله ابن يزيد الدقاق المعروف بابن السماك البغدادي. سمع من جماعة منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي، وروى عنه الدارقطني، وقال: شيخنا أبو عمرو كتب عن العطارضي ومن بعده، وكتب المصنفات الطوال بخطه، وكان من الثقات. وروى عنه ابن شاهين وابن المنذر وطبقتهم. قال عنه الخطيب: كان ثقة صالحا صدوقا، وشيعه يعني يوم موته خلائق نحو 50,000 في يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر، وأبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر البغدادي، روى عن جماعة منهم محمد بن سليمان المنقري البصري، وروى عنه أبو عمرو ابن السماك. قال عنه الخطيب: كان ثقة دينا مشهورا بالخير والسنة. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري، ومحمد بن سليمان بن داود أبو جعفر المنقري ترجمه ابن عساكر برواية جماعة من الثقات بتنيسة، أي حدثنا أبو جعفر أحمد بن سليمان المنقري البصري بتنيسة بكسرتين وتشديد النون بتنيسة وياء ساكنة والسين مهملة، وهي جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط والفرنا في شرقيها كما ذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار، أبو محمد عبدوس بن مالك العطار. قال أبو بكر الخلال كانت له عند أبي عبد الله يعني الإمام أحمد منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها. قال أبو يعلى روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره، لم تقع إلينا كلها، ووقع إلينا منها شيء في دماء أبواب السنة، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه. وذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في الباب 100 في ذكر أعيان أصحابه وأتباعه من زمانه إلى زماننا ذكر المختارين من الطبقة الأولى، وهم الذين صحبوا أحمد ونقلوا عنه، ثم ذكرهم على الحروف حتى ذكر عبدوس، فقال عبدوس بن مالك أبو محمد العطار حدث عن شبابة وأحمد ويحيى بن معين، وكانت له منزلة عند أحمد. والدليل على منزلته أن الإمام أحمد رحمه الله دفع إليه شيء في دماء أبواب السنة، أي الاعتقاد، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله رحمه الله ودفعها إليه. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والأصل المراد به هاهنا القاعدة، يعني قواعد أهل السنة والجماعة، وهو يريد قواعدهم في الاعتقاد. والسنة تعرف وتعرف باعتبارات، هي كل ما دون عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير. فكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير هو سنة. وتطلق السنة في مقابلة البدعة، فيقال سنة وبدعة، وفيما يقابل الفرض فيقال فرض وسنة، ويراد بالسنة العقيدة والمنهج، وهو المراد هاهنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا، ومراده بالسنة هاهنا الاعتقاد الصحيح السليم الموافق لما عليه سلف الأمة الصالح في أصول الدين والاعتقاد. وليس المراد بالسنة هاهنا ما يقابل الفرض أو ما يقابل عند بعض أهل العلم القرآن عند قولهم القرآن والسنة، بمعنى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ليس هذا بمراد هاهنا. وإنما المراد هاهنا عموم الاعتقاد الصحيح والمنهج السلفي الصالح. وهذا الإطلاق مما قد اشتهر في القرن الثالث الهجري لما ظهرت الفرق والبدع ورادت العقائد عقائد أهل الأهواء، فأخذ علماء الدين والملة يطلقون على مسائل الاعتقاد وأصول الدين لفظ السنة تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع. وهذا المعنى يتضح تماما فيما سموا به مصنفاتهم في أصول الاعتقاد، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروزي، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبيه أحمد الإمام، وكالسنة للخلال، وكذا أصول السنة لابن أبي زمنين، وكالسنة للمزني، وصريح السنة لابن جرير، وشرح السنة للإمام البربهاري، إلى غير ذلك من مصنفاتهم في أصول الاعتقاد مما وسموه بهذا اللفظ الجليل السنة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة، واعلم أن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وقال أيضا رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، وهذا ما سيأتي ربما بلفظه في أصول السنة للإمام أحمد. ولا غرو، فالإمام البربهاري تلميذ تلاميذ الإمام أحمد وهو على منواله ينسج. فالمقصد رحمك الله أن السنة هاهنا في كلام الإمام أحمد وفي كلام الأئمة هي بيان الاعتقاد السليم الصحيح وبيان المنهج السلفي المنضبط. وقوله أصول السنة عندما يقول عندنا أي ما دل عليه أهل السنة ممن أدركهم رحمهم الله جميعا، كانوا يقولون بهذا القول ويعتقدون هذا الاعتقاد. ومن تأمل في النصوص المنقولة عن المعاصرين لأئمة السنة الذين صنفوا فيها يدرك أن النسبة هاهنا نسبة جمع، ولا يريد بالضمير في قوله عندنا نسبة إليه هو من باب التعظيم أو من باب النسبة إلى النفس، وإنما كأنه يقول أصول السنة التي أدركنا عليها أئمة الدين والملة ممن عاصرناهم وروينا عنهم وحملنا علمهم ثم شرع في بيان تلك الأصول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أصول السنة عندنا أي عند الأئمة الذين أدركناهم من أئمة الدين والعلم والذين أخذنا عنهم وروينا عنهم ما رووه بإسنادهم حتى أصحاب رسول الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الفرقة الناجية: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث حسن أو صحيح لغيره على حسب ما ترتقي به طرقه. وقد قال العراقي رحمه الله عن رواياته: أسانيدها جياد. وقد قواها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد لا بأس به. وكان ابن عون يقول: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. رواه ابن بطة في الإبانة هو صحيح على شرط الشيخين. وقال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. رواه ابن بطة والدارمي وغيرهما وهو صحيح. قال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه وصى بعض عماله فقال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم لها قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة، فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لم يبحثوا. وهذا أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح، وكذا أخرجه الآجري في الشريعة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. وقال أيضا رحمه الله رحمة واسعة: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ينبغي أن يتبعوا وألا تهجر سنتهم وطريقتهم، فمن هجرها وحاد عنها شذ، ومن شذ شذ في النار. وأقوال الأئمة في أمر الأصحاب رضي الله عنهم لا تكاد تحصى عدا، وهذه بعض أقوال الأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تعالى. فمن أقوال أبي حنيفة رحمه الله في الصحابة: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال: ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. ولا نتبرأ من أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مقام أحدهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. وقال رحمه الله: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بذكر جميل أو بذكر جميل. وهذه بعض أقوال الإمام مالك رحمه الله في الصحابة. أخرج أبو نعيم عن عبد الله العنبري قال: قال مالك بن أنس: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وأخرج أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير قال كنا عند مالك فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وأورد القاضي عياض عن أشهب بن عبد العزيز قال كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون على مجالسه، فناداه العلوي: يا أبا عبد الله. فأشرف له مالك، ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه رحمه الله. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله، إذا قدمت عليه فسألني. قلت: إذا سألني مالك قال لي. فقال له مالك رحمه الله: قل. فقال الطالبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك ثم عمر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك: الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: والله لا أجالسك أبدا. قال له مالك: فالخيار إليه. فقرر عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم الآئمة المتبعون. والشافعي رحمه الله تعالى له كثير من الأقوال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما أورده البيهقي أن الشافعي رحمه الله قال: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. وقد بيّن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض الأسباب التي لأجلها يقتدى بأصحاب رسول الله، كما بيّن ذلك الإمام أحمد في أول ما ذكر من أصول السنة من المنهج السلفي الخالص الصافي من عقيدة المسلمين ومنهاجهم على منهاج النبوة: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، لأنهم عدول كلهم، ولأن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم كانوا أنقى الناس سريرة وأعظم الناس إيمانا وأثبت الناس قلبا وقدما على الصراط المستقيم، وكانوا مجاهدين في الله رب العالمين بأنفسهم وأموالهم مع صدقهم وإخلاصهم وسابقتهم. اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ذلك أنهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شهدوا ما لم نشهد، فشهدوا وقائع التنزيل وأسبابه، وعلموا أسباب الورود، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، فعلموا مقاصد الكتاب والسنة. ثم إنهم شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالاته كلها، في سفره وحضره، في حله وترحاله، في سلمه وجهاده، في حزنه وفرحه، في ضحكه وبكائه، ونقلوا لنا ذلك كأننا نراه، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأخرج البيهقي عن ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في التفضيل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأخرج البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وأخرج الهروي عن يوسف بن يحيى البويطي قال: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المبدئي. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مبدئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. من قال الإيمان قول فهو مبدئي، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. فبين رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الأمور، والمراد منه ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإمام أحمد فأقواله رحمه الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وضافية، وله مصنف فحل جليل في فضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومما ورد من أقوال الإمام أحمد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب السنة له، قال: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، فأكد بكلهم وبأجمعين، كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة، أي اعتقاد، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. ثم قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأربعة خير الناس، ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن لا أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، لأن الحق ليس إليه، الحق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، بكلام يكاد يصل إلى التكفير في حق أبي سفيان، وكذا بالرمي بالخلائق الوضيعة الهابطة من رذائل الأخلاق فيما يتعلق بمعاوية وعمر وبأمه رضي الله عنه وعنها بهند بنت عتبة، وكذا بأبي سفيان وأبي عثمان. وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، فكيف إذا تعدى الأمر إلى أنبياء الله رب العالمين ورسله. وأورد ابن الجوزي رسالة أحمد إلى مسدد وفيها: وأن تشهد للعشرة أنهم في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بالجنة. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون إن عليا ليس بخليفة، قال: هذا قول سوء رديء. وأورد ابن الجوزي عن أحمد قال: من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حمار أهله.

لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهو جزء من حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي وابن بطة بإسناد صحيح. وعن ابن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنهاه، فقال له الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي وصححه الألباني. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصار دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. وهذه النصيحة من الإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى نصيحة غالية جدا، ولو أن الناس أخذوا بها لعصمهم الله رب العالمين من الزيغ والضلال على أيدي دعاة الفتنة وحملة مشاعل الضلال. فانظر رحمك الله كأنما يخاطبك أنت، يقول: يا فلان ابن فلان، أنت بعينك وشحمك ولحمك. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، هو من تلاميذ الإمام أحمد، فهو متقدم رحمه الله رحمة واسعة، ولكن البدعة كانت قد نجمت، بل كانت قد استشرت وماجت بها الدنيا، فأنطقه الله رب العالمين بهذه النصيحة كأنها لنا في زماننا منطبقة علينا. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. لا تعجلن، كن حليما ذا أناه، فإذا جاءك قول واحد منهم في التعددية الحزبية مثلا وأننا نفرق الأمة إلى أحزاب متنافرة متناحرة متنافسة على الملك تتنازل مفرطة عن أصول من أصول الاعتقاد فضلا عما وراء ذلك مما لا يمت إلى الاعتقاد، انظر في كلامهم إذا دعوك ثم اعرض هذا الكلام على ما وصلك من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام العلماء، ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال عمر بن عبد العزيز: كما ذكر المروزي في السنة: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وأخرج ابن وضاح بسند رجاله ثقات عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين ولأمير المؤمنين أو لأمير المحلة التي هم فيها. كتب أبو عثمان النهدي إلى عمر بهذا الذي وقع، فكتب إليه عمر أقبل بهم معك، فأقبل. وقال عمر للبواب أعد صوتا، فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت رضي الله تبارك وتعالى عنه، مما يفقده أهل العصر وهو نافع لهم جدا، درة عمر وصوته رضي الله تبارك وتعالى عنه وعراجينه، فأما لو كانت لاستقاموا على الجادة كما استقام الذين من قبله. فنسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين إلى الحق المبين. هذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. وإنما صلح أولها بالإخلاص والصدق واليقين، فلا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له رجل: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرجه ابن عبد البر في الجامع وابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد لا بأس به. وقال الحافظ الإسماعيلي كما في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، قال رحمه الله: أئمة الحديث يرون مجانبة البدعة والآثام، ويرون كف الأذى وترك الغيبة، إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليه، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، فصاحب البدعة ليست له حرمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. ثم بين رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة من أنهم يتركون الكلام، أي علم الكلام، ويتركون المراء والمخاصمة والجدال في الدين، لا يعرضون دينهم للخصومات لأنهم على الحق الراسخ المبين. وأما الذين يجادلون ويناظرون فهؤلاء ما أسرع دخول الشبه عليهم. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يرحم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأن يرحم علماءنا وأئمتنا من أهل السنة والجماعة من السالفين والخالفين، وأن يرحم المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.